طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، وقفنا عند عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونعيدها حتى نذكر ما فيها من مسائل وفوائد. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله ومن أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طبعا هذه الفقرة إخواني في الله وما يتعلق بأفرادها مما قد مر معنا، وإنما هذه إعادة صياغة، نسميها إعادة صياغة، ما مر معنا يعيد الصياغة مرة أخرى. لماذا أعاد رحمه الله تعالى مبحث هذا الذي قد مضى ذكره؟ إما أنه يريد أن يدفع توهم التعارض بين صفتي العلو والمعية. يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يدفع توهم التعارض الذي يقع بين إثبات صفتي العلم والمعية في آن واحد. كيف يكون عالي ومعنى؟ فأعاد رحمه الله تعالى ترتيب هذه الفقرة لرفع التوهم. وكذلك من فائدة إعادة صياغته أنه أراد رحمه الله تعالى ماذا؟ أن يأتي بالفهم الصحيح لهذه المسألة، لدفع التعارض ولدفع عدم الفهم الصحيح لهذه المسألة، دفع التعارض فأعاد الصياغة، أو لوجود عدم الفهم الصحيح فأعاد رحمه الله تعالى صياغة هذه المسألة. هذه الفقرة إخواني في الله اشتملت على عدة أمور. الأمر الأول أن علو الله سبحانه وتعالى ثابت كما أشار رحمه الله تعالى، الإيمان بما أخبر في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع، ففيه بيان على علو الله وأنه مما دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهذا قد مر معنا فلا نعيد. كذلك في هذه الفقرة بيان على أن الله عز وجل مع علوه مستو على عرشه، أن الله في علوه مستو على عرشه، وقد دلت على ذلك أدلة القرآن والسنة وإجماع السلف، وقد دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأن علوه يليق بجلاله، وقد مرت المباحث فلا نعيد. طيب، قوله رحمه الله تعالى من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن بائن على خلقه. هذه الكلمة هي من العبارات والاصطلاحات التي اصطلح عليها أهل السنة بائن، يذكرون هذا في وصف الله بأن الله بائن عن خلقه. ما المراد من هذه الكلمة؟ ما المراد من هذه الكلمة؟ المراد أن الله ليس حالا في مخلوقاته، المراد أن الله ليس حالا في مخلوقاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. تنبه للفظين، البائن عن خلقه يراد منها أن الله سبحانه ليس حالا في مخلوقاته، ليس حال، ليس حالا في مخلوقاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. المراد هنا نفي الحلول من الجانبين، نفي الحلول من الجانبين، لا أن الله سبحانه حل في شيء من مخلوقاته، ولا أن شيء من مخلوقاته في ذات الله، لا من هنا إلى هنا ولا من هنا إلى هنا، بل ربنا بائن بائن. هذا المراد من كلمة بائن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وقد اتفق سلف الأمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله في إيضاح هذا المعنى، قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، إذن واضح العبارة. إذن هذا الذي نحب أن نفهمه في الفقرة، عندما وصف شيخ الإسلام ربه عز وجل وخاصة في قضية الاستواء والعلو وعلاقته بالمعية بأن الله بائن من خلقه، والبينون المراد منها عدم الاتصال في مسألة الحلولية، فليس الله حال في أحد مخلوقاته، ولا أن شيء من مخلوقاته في ذات الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الفقرة إثبات لمعية الله، إثبات لصفة المعية، وقد أشرنا أن معية الله تنقسم إلى قسمين، هذا قد مضى معنا، لكن نذكر هذا من باب إيضاح الفقرة فقط. في هذه الفقرة إثبات لصفة المعية لله، وأن معية الله تنقسم إلى قسمين، إلى معية عامة وهي بمعنى الإحاطة والعلم، معية عامة وهي بمعنى الإحاطة والعلم، وهذه تكون لجميع خلقه، وهي بهذا الاعتبار تكون صفة ماذا؟ ذاتية، وهذه بهذا الاعتبار تكون صفة ذاتية. والنوع الآخر من المعية معية خاصة. ومن أنواع المعية المعية الخاصة والتي هي بمعنى التأييد والنصرة. فرقوا بين أنواع المعيات: المعية العامة بمعنى الإحاطة والعلم وتشمل جميع الخلق وهي صفة ذاتية. المعية الخاصة تختلف، تأتي بمعنى ماذا؟ التأييد والنصرة، وهي تخص أولياءه، تخص أولياءه، ويدخل في الولاية أهل الصلاح والأنبياء والرسل، كل ولي لله. وهي بهذا الاعتبار صفة فعلية، وهي بهذا الاعتبار صفة فعلية. كذلك هذه المساء قد مضت معنا. وأيضا في الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية التي جمعت بين صفتي العلو والمعية. ها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الفقرة الآية التي جمعت بين العلو وبين ماذا؟ المعية. وفي ذلك إشارة منه رحمه الله تعالى أن الذي ليس بإمكان المخلوق على فعله لا يقاس عليه الخالق، لا يقاس عليه الخالق. الواحد إخواني في لما نتكلم، المؤلف هنا أراد أن يوضح مسألة وهي إثبات صفتي علو ومعية. علو ومعية، العلو مرتبة والمعية مرتبة، العلو صفة والمعية صفة، وكل له مجاله. فجمع الله جل وعلا بينهما وهو معكم أينما كنتم، مع علوه على عرشه وهو معكم أينما كنتم. ماذا يستفاد؟ يستفاد إخواني في الله أن التعارض الذي ينقدح في كثير من الناس، بل للأسف أقولها حتى للفرق الضالة، أشاعرة، دكاترة، بروفيسورات، ماتريدية، كلابية، وهم يقول كيف؟ كيف هذا؟ تسأل عن من؟ أنت ستسأل عن مخلوق؟ مخلوق كيف يكون في البرج الفلاني ويكون معنا في البلدة الفلاني؟ قل نعم هذا استشكل أنت صحيح، لكن إذا كان كلامك على الخالق، الخالق ما يحتاج تقول كيف، الخالق ما يحتاج إلى أن تقول كيف، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. بدليل هذه الآية، هذه الآية التي بين أيدينا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، جمع الله عز وجل بين أمرين اثنين لا يمكن للمخلوق أن يفعلها، لا يمكن لأحد، فالله لا يقاس على خلقه. لا تقول كيف، كيف أنا أريد أن أدلل على هذه الصفتين بأن الله عال ومعنا، عال ومعنا، لماذا تستشكل يا عبد الله؟ الله على كل شيء قدير، ومع أن الدلالة العقلية كما أشار شيخ الإسلام ما فيها تعارض حين مثل بالقمر. لكن قبل التمثيل بالقمر علينا أن نعلم أن كلام الله حق، هذا الأصل في المسألة. الشخص يحاول أنه يعظم ربه عز وجل فيصدق بخبر الله ورسوله، وافق العقل أو ما وافق العقل، وافق الواقع أو ما وافق الواقع، قل سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا، يقع قل نعم يقع، كيف والله أعلم، الله على كل شيء قدير. يكفيك هذا، إلى هذا الحد يكفيك. وهذا في حق المؤمن، وهذا الذي جرى عليه أهل السنة أن ربوا أنفسهم على الإذعان لخبر الله وخبر رسوله، سواء كان بما يمكن جمعه أو لا يمكن جمعه، لعلمنا أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ومع ذلك لم يكتفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذكر الدليل الشرعي، بل كذلك أسعفه بدليل عقلي، وهي مسألة ماذا؟ القمر، وقد مضى ذلك معنا فلا نعيد. كذلكم في مسألة المعية، وهي المعية العامة، أنها بمعنى العلم كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى قال: وهو فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، مطلع عليهم. فأشار إلى أن معية الله معية اطلاع بمعنى العلم والإحاطة. ومن هنا نعلم بطلان من قال بأن معية الله بذاته، من قال أن معية الله بذاته كما يقول مبتدعة من الصوفية حين يقول بأن الله في كل مكان، مستدلين بقوله وهو معكم أينما كنتم، قالوا أن الله معنا في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. ومما يدل على بطلانه النصوص القرآنية، النصوص القرآنية كما في هذه الآية، قال سبحانه وتعالى في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ثم ختم بقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فربنا عز وجل علق معيته مع خلقه بمعية العلم، هذا بالنص القرآني. الفائدة التي نستفيدها كذلك من ردي على من قال بأن الله معنا بذاته في كل مكان، فهم السلف للآية، فما هناك أحد من أهل السنة ومن سلف الأمة ذكر أن الله في قوله وهو معكم أينما كنتم أن الله معنا في كل مكان بنفسه وبذات، ما قال بهذا أحد أبدا. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في قوله تعالى ما يكون من نجوى الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان. قال في قوله تعالى ما يكون من نجوى الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان، وقال أبو عمر الطلمنكي وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، قال أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماء أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماء بذاته، مستو على عرشه، أنه علمه وأن الله تعالى فوق السماء بذاته مستو على عرشه. وهذه الصياغات إخواني في الله ما الذي أريدها؟ أريدها أولا بيان لمعنى السلف في فهمه لمعية الله، بأن معية الله هنا بمعنى الإحاطة والعلم، وأن نعلم أن هذا الفهم هو إجماع كما حكاه ابن عبد البر وكما حكاه أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، هو إجماع ما يعرف عنهم مخالف، ما يعرف عنهم مخالف. فمن أراد أن يخرج عن معنى المعية إلى أن الله بذاته في كل مكان ويلغي علو الله، قل له قولك باطل، قولك باطل. مسألة أخرى كذلك ولزلنا مع هؤلاء، وهذا عندنا لو سألت أي صوفي، وهذا من يتخبط في هذا الباب، يتخبط الذي أنكر علو الله، الذي ينكر علو الله لابد أن يجب أين الله. طيب أين الله؟ أجب أين الله؟ أنت تؤمن بوجود الله؟ قل استغفر الله، إيش أنا ملحد؟ أنا كافر؟ نعم الله موجود. قل أين الله؟ فبعضهم طبعا ما يأتي بهذا السؤال، يكفك يضربك، بس لا تقول أين الله، خلاص اسكت يلا، ما يجيب، يرى أن هذا تعظيم لجناب الرب، معنى هذا ليس بتعظيم، لأن النبي قال للجارية أين الله سألها. ومنهم من يقول بأن الله لا مكان، الله لا مكان، الله ليس له مكان، ما نجيب. ومنهم من يقول بأن الله في كل مكان، هذا الذي عليه الصوفية وعليه جماعات من المبتدعة، بأن الله في كل مكان. أنكروا علو، انتبه كلامي حديثي مع الذي أنكر علو الله وأثبت أن الله بذاته في كل مكان. إن استدلوا بالآية القرآنية وهو معكم أينما كنتم، ردوا عليه بأن الآية أولا جاءت بسياق العلم، بأن المعية معية علم بسياق الآيات، ثانيا بفهم السلف والذي عليه إجماع الأمة، ثالثا كيف ترد عليه وهي بالدلالة العقلية. الرد على من أثبت أن الله بذاته في كل مكان، قل له أن هذا يلزمك أحد أمرين، هذا يلزمك أحد أمرين، إما أن الله متعدد، إما أن الله متعدد فكل إله في جهة، إما أن الله متعدد كل إله في جهة، أو أن الله متجزئ، أو أن الله متجزئ. ولا شك أن القول الأول والقول الثاني من اللوازم الباطلة والذي لا يقولها مسلم، فالله عز وجل ليس بالمتعدد، قل هو الله أحد، فالله واحد أحد فرد صمد. فمن زعم أن الله جل وعلا متعدد، لأن هذا سيلزمهم، لأن يقول الله هنا الله هنا الله هنا، كيف الله هنا هنا هنا هنا هنا؟ إذن الله يعني عبارة عن عدة آلهة، تعدد ربنا إلى عدة آلهات هنا وهنا وهنا، وهذا قول باطل. أو أنه إله واحد، إن تمسك بالوحدانية فالله واحد لكن تجزأ كل جزء منه سبحانه وتعالى في محل وفي قطر وفي مكان، وهذا كذلك قول باطل. إذا كان الأول باطل والقول الثاني باطل، إذن علمنا بطلان مقولة أن الله في كل مكان، علمنا بطلان عقيدة من قال بأن الله في كل مكان. وهناك بحث موسع للابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، وأطال النفس في الدلالة العقلية حول هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى مما أذكره في هذه الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله، قال وأنه معنا حق على حقيقته، وأنه معنا حق على حقيقته، هذا هو التعبير الصحيح الوارد الثابت عن شيخ الإسلام من أن الله سبحانه وتعالى معنا معنا هل بذاته أم بحقيقته؟ هل معنا الله سبحانه وتعالى بذاته أم بحقيقته؟ هنا عبارة لأهل السنة في هذا الباب، منهم من عبر بذاته ومنهم من عبر بحقيقته. قد يقول قال: يا أبا هاشم، أنت قبل قليل تنكر على أصحاب من قال بأن الله معنا بذاته وأن هذا قول باطل. نقول: انتبه، فرق بين فئتين اثنتين. أنا أتكلم الجهة الأولى عن من أنكر، من قال بأن الله معنا في ذاته بذاته بكل مكان مع إنكاره للعلو. انتبه، هؤلاء ضلال. من أنكر العلو هؤلاء ضلال، قولهم باطل يؤدي إلى الحلول التي هم إلى الحلول الاتحادية. هم ما يقولون بهذا، لكن هذا يلزمهم. هذا الذي عانيت بالفرقة الأولى الضلال. لكن نأتي إلى من هم من أهل السنة، من يقول بأن الله في علوه وهو معنا بذاته. نعم، هذا قول قال به جماعة من أهل السنة، قال به جماعة من أهل السنة. انتبه للفرقة الثانية، لا تخلط بين الفرق. الفرقة الأولى من الأشاعرة والماتريدية، ويدخل في ذلك الجهمية وعامة الحلولية بأن الله ليس على العرش، ليس هناك علو والله في كل مكان، قولهم باطل. نأتي إلى أهل السنة، نعم، يقول بأن الله سبحانه مستوى على عرشه وهو معنا بذاته. هذا القول وإن قال به أهل السنة بل من أهل العلم من يقول يعبر بهذا التعبير، لكن يقال الأفضل والأولى والأحرى والأصوب الترك، الترك لمثل هذه العبارة. لا تقل بهذا، لا تقل بأن الله معنا بذاته. لماذا؟ نقول له، نقول لهذا القائل: إن كان اعتمادك على عبارة شيخ الإسلام رحمه الله فالشيخ الإسلام ما عبر بهذا. بماذا عبر؟ قال رحمه الله تعالى: قال وأنه معنا حق على حقيقته، ما قال بذاته. وفرق بين الحقيقة والذات، فرق بين الحقيقة والذات. فمن إذا كنت يا عبد الله يا من ينتسب للعلم والفكر ومن أهله وأردت أنك تقتبس من كلام شيخ الإسلام، إذن لأن وجد من أهل العلم من قال بهذا، فلما طلب من قال بهذا أخذ يستدل بكلام شيخ الإسلام. لكن شيخ الإسلام ما قال بذاته، ما عبر بالذات، وإنما قال الله معنا على حقيقته. وهذا الصحيح، وهذا الذي عليه أهل السنة، أن الله مع استواه على عرشه فهو معنا حقيقة، معنا بعلمه وقدرته وإحاطته. والأمر الثاني الذي نرى أن هذا التعبير يترك، أن فيه مدخل للمبتدعة، مدخل للمبتدعة الذي قد مضى ذكرهم. لا نقول استغفر الله أن هذا العالم قال بقول الحلولية، لا حاشا، فرق كما بين السماء والأرض، أولئك أنكروا علو الله وهذا أثبت علو الله. لكن هذا من باب التأكيد على صفة المعية، لكن يقال التعبير بالذات الأفضل الترك. لماذا؟ لما يقع فيها اللبس مع الفرق الذي قد تم الرد عليهم، من يقول بأن الله معنا في كل مكان بذاته، فلحصول اللبس يترك هذا اللفظ. ولهذا من أراد أن يعبر عن المعية، عن معية الله عز وجل، فليعبر بما عبر عنه شيخ الإسلام بأن الله مستوى على عرشه وأنه معنا حقيقة، حقيقة بماذا؟ بعلمه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. ومما إخواني يدل كذلك على أن الله معنا حقيقة وأن الله محيط بخلقه أدلة كثيرة، منها ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة أين؟ في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. من الذي معنا في السفر؟ هو الله. ومن الذي يخلفنا في أهالينا في ديارنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله معنا بإحاطته وعلمه وقدرته جل وعلا، فهو مطلع على خلقه، لا يعزب عنه شيء. فهو معك يا عبد الله في حال سفرك، وكذلك مع من خلفتهم في ديارك. ولو طالت المدة أو بعدت الشقة. وهذا يدلك على أن الله معنا سبحانه وتعالى حقيقة. وأما التعبد بالذات كما قلنا يترك، وإن قال أكرر وإن قال بهذا جماعة من أهل العلم، لكن الأفضل ترك ذلك. وتم توجيه من أهل العلم، تمت رسائل وتوجيهات من العلماء لحق من قال أن الله معنا بذاته، وأن هذا ما ينبغي منك، وأن هذا يترك، وأن هذا لفظ يوهم كذا. ولهذا وجب التنبيه على هذه الفقرة. طيب، نقف إلى هذا الحد إخواني في الله لانتهاء الوقت، وإن شاء الله نتكلم فيما يأتي بإذن الله حول فقرة أخرى كذلك فيها جمع لشتات الباب. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. معنى بذاته شيخ عثيمين قال بهذا هو مستوى على عرشه، وهو معنى بذاته، وهذا أخذ عليه هذا ما أعلم. هو كان شيخ عثيمين، أنا ما أحب أصرح باسمه ولا أحب أسجل هذا، لأن قد تمت انتقادات هل بعد ذلك تراجع، لأن جاءت من رسائل من العلماء في توجيه رسالة الشيخ ابن عثيمين حول هذا. هو الشيخ ابن عثيمين نعم له وجهة نظر، هو المعنى صحيح، من حيث المعنى هو صحيح صحيح، فالله معنى بذاته، لكن ما نقول بهذا، ما نتجاسر لعدة أمور حتى لا يقع اللبس مع أولئك، ولا المعنى هو صحيح بذاته، فالله معنى بذاته سبحانه، لكن ما نعبر بهذا، نعبر بما جاء به تعبير السلف، أن معنى الله حقيقة. وتم توجيه رسالة الشيخ ابن عثيمين حول هذه المسألة، وكان ورد على بعضهم في هذا الباب، وبين الذي يقوله والذي يعنيه والذي كذا، ودافع. ولهذا الذي كان عليه مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الله أحياء منهم، كان يشيرون علينا بهذا، لا تقول بذاته، قل على حقيقته، واكتفي بكلام شيخ الإسلام، فهو يكفي ويغني، يكفي ويغني. وأنا ما أحببت أن أذكر شيخ عثيمين رحمه الله، لأن ما أدري هل تراجع بعد ذلك، الله أعلم، عن هذه العبارة، الله أعلم. جزاكم الله خير. ما في، انا ايش قلت؟ المعنى صحيح، انا ما انكر هذا، قد الشيخ ابن عثيمين هالشيخ يكفي قول باطل، لا، لكن اللفظ موهم، هذا فقط لفظ فقط، لان المعنى صحيح ما اراد الشيخ، وهذا الله بذاته مستوى العرش، والخلق لا شيء فقراء، فالله معنى بذاته، لكن ما نعبر بهذا، ولا من حيث المعنى معنى صحيح، وهذا الذي يقول به الشيخ ابن عثيمين ودلل على هذا، ان الله معنى بذاته سبحانه وتعالى. لكن العلماء يقول ما أحد عبر بهذا، ونكفي بما قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام من أئمة السنة الذي يأتي بالعبارة، يعني يأتي بها، أتى بها على حقيقته، لماذا ترك بذاته؟ بإمكان يقول الله معنا بذاته، لكن ترك لعلمه جماعات الفرق يدخلون معه، ولهذا رمى هذه الكلمة. لهذا كان العلماء رعاية لهذا الباب العظيم، باب التوحيد والعقيدة، يترك هذا اللفظ المهم، وإلا المعنى صحيح من ابن عثيمين، صحيح 100%، المعنى 100% صحيح، لكن التعبير. لهذا ننصح، ولهذا كررت وكم، لا نقيس هذا بهذا ابدا، لا نقيس هذا بهذا. اولئك انكروا علو الله، وهذا قول باطل، قول الاشاعره ومبتدع ابو الله الذي يقول بان الله مستوى على عرشه، انتهى، هو معنى، ومعناه صحيح كما اشير. معنى ايش؟ هو نفس المعنى، ليش المعية هي بمعنى الإحاطة، المعية هي بمعنى الإحاطة، من قال بأن الله معنى بذاته وهو معنى محيط بذاته، هي نفس المعنى، فالله محيط بذاته على خلقه، الإحاطة بمعنى إحاطة العلم بذاته، إحاطة السمع بذاته، لكن الذي أتى عن شيخ الإسلام أن الله معنى بذاته، عن ابن شيخ عثمين أن الله معنى سبحانه وتعالى بذاته، مع استواء على عرشه. إلى هنا، والله تعالى أعلم.